اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وأهله وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب العادة تليع يا جماعة على المواقف المغاصرة. قال رحمه الله تعالى: وهي ثمانية أحبها الخارج من الحدودين وهو الراجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الناقل على الخارج ولم يعلقه على المخرج، كما في حديث صفوان قال: ولكن من بول أو غائط أو لون. وفي حديث الصحابة قال: إذا أقبلت الحيضة فذلك الصلاة، والمقصود بها إقبال الدم. تعلق ترك الصلاة على خروج الخارج، مش كده؟ وللمندي قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضا. تعلق ايضا انتقال الطهاره على الخارج، وهذا يفيدنا في حكم مهم، وهو لو غير المخرج وخرج منه ريح فهل يقال بانها تنقض او لا تنقض؟ نرجع للاصل، اذا كان الصلاة معلق الامر على الخارج ولم يعلقه على المخرج، اذن الريح من غير المخرج الاصلي تنقض. الراجح ان الامر معلق على الخارج وليس على المخرج. واذا لو كان معلق على المخرج فالمني لا يوجب الغسل لانه قاصر. ناخذ نفس الحكم. نعم، إلا في المس فلا يأخذ حكم المخرج. يعني إذا غير مخرج البول والغائط كل ما خرج منه يأخذ نفس الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق النقض على الخارج لا على المخرج. مش كده؟ وحديث أبي هريرة في الصحيحين: فلا يخرج احدكم من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. تعلق النقد على الخارج ولا على المخرج؟ على الخارج. هو ده الراجل. ودي تقول لك في مساله تغيير المخرج، فاذا غير المخرج الحكم للخارج ولا عبره بالمخرج. قال: الخارج من السريرين قليلا كان او كثيرا ظاهرا كان او مليئا، لقوله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. تعبر هنا ايضا بالخارج ولم يعبر بالمخرج. ولقوله: ولكن من غائط وبول ولوم. تعبر ايضا بالخارج ولم يعبر بالمخرج. وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا عن المجد او يجد ريحا. وقوله: في المجد يغسل ذكره ويتوضا. وقول الصحابه: توضي لكل صلاه. وهذا بسبب الخارج وليس بسبب المخرج. الثاني: خروج النجاسه في بقيه البدن فان كان لونا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقه. قوله لدخوله في النصوص السابقه يعني المعول عليه الخارج وليس المخرج. وان كان غيرهما كالدم والقي نقض انفحش في كل نفس احد بحسبه. وكل هذا لا ينضبط، فالجزار يرى الكثير قليل، والصاحب الوسواس يرى القليل كثير، وهذا لا ينضبط في العصر. في الاصل ان خروج الدم على الراجح وغيره من باب اولى كالقيح والصديد لا ينقضه، ولا دليل يعول عليه في هذه المساله. ما قد يحتاج الى دليل صريح ثابت صحيح، ولا دليل على النقص في الدم. القيد ما يخرج من المعده. لا ينقض. تخريج المصنف لا ينقض. وكان حديث معدان الذي ذكره المؤلف لا يدل على الوجوب، وانما هو حكايه فعل مجرده، والفعل المجرد

فلم يكن النوم يسير عرفا من جانب وقائم لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الشهر كانوا يحضرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم معناه وجعلت ابن عباس فجعلت اذا ارقيت ياخذ بشكل في اذني. والراجح جمعا بين الحديث وريه الباب النوم الخفيف الذي يبقى معه الرواق لا ينفوه. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل الى حائل او حلقه دبره. والراجح ان حلقه الدبر لا ينتقد بها الوضوء لا ينتقد بها الوضوء. لحديث مسلم بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ذكره فليتوضا قال اخرجه حديث صحيح وفي عند ابي ايوب وام حبيبه رضي الله عنهم من مس فرجه فلا يتوضا. ومن احد روايه ذكره على روايه فرجه لان فرجه مفرد مضاف عن تشمل نعم الكبر والدبر لكن روايه ذكره يخصص هذا الرجل او تقيد هذا الرجل. قال وهذا عام ونصه على نقض الوضوء من فرج نفسه ولم ياتي به حرمه تكليف على نقضه لنفسه من غيره. وهنا الراجح ان نبقى على لفظ الحديث من مس ذكره فان مس ذكر غيره بيده فلا ينتقد وضوءه. لا وقول ان العله هنا مستنبطه وقول ان مستنبطه ان العلم جزء العله وليس كل العله. ها؟ اذا لا حكم واحد والمرأة شكل متغلب الحب الا ما خصت بهن النساء من الاحد. قال لا نفس الخصلتين ولا نفس محل الفرج الباري يعني المقطوع لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قلنا الحكم اذا قيل الوصل فنتوصل الحكم وانتفى عما عمل. الخامس نفس نشره الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوه من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او محرما. بقوله تعالى اولى مس النساء وقل انا مس ورجل مسعود القمة من المسجد وفيها الوضوء وهو منقطع فاذا انتهى من وراء حائل لم ينقض من وراء حائل لم ينقض في قول اسفل اهل العلم. وصول احمد عن المرأة اذا مس زوجها قال ما كنت فيه شيئا ولكن هي خفيفة الرجال احب الي ان تتوضا. كل كلام ذكرناه وذكرنا الادلة على انه المس بس الرجل المرأة والمرأة الرجل حي أو ميت محرم أو غير أو غير ذات محرم لا ينقض الوضوء. فلا دليل صريح من قلنا يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ذكر الحدث الأصغر والأكبر معا بالطهارة المائية. طيب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد المرضى مريض أحيانا يمنع من استعمال الماء أو على سفر والماء دائما يعني غالبا تجده معدوم في السفر فأحال على البديل للتيمم البديل للماء وهو التيمم مش الآية وذكر الطهارة الكبرى والصغرى بالماء ثم ذكر الطهارة الصغرى للبدن وهو التراب. أو جاء أحد منكم من الغائط شنو يا عم الحدث الأصغر أو لمس من النساء. لو قيل بأن لمس من النساء مجرد لمس فقط إذا صاحب الحدث الأكبر من الجنابة لا يشرع له الثاني. صحيح؟ لو قيل بأن اللمس المذكور في الآية مقصود به الحدث الأصغر إذا صاحب الجنابة لا يشرع له إيه؟ وذكرنا إذا التأكيد عند أهل العلم أولى من التأكيد لأن التأكيد ليس معه إلا زيادة لفظ فقط. أما التأكيد فهو يبني حكما جديد وهو ده الراجح. وحتى على قراءة لمستم وهي قراءة طبيعية عند الجمهور بزواجرة أو لمستم، لا مستم من الملامسة المفعلة كده؟ مفعلة من كلا الطرفين الرجل والمرأة والجماع، لكن لمستم خطاب موجه لمين؟ وهنا يقال حب رفيع بالغالب لأن الرجل هو الذي يطلب المرأة كده؟ وذلك قال إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها، إذا انعمل من الرجل ولا من المرأة؟ من الرجل الثاني. قال لا لمس مرجون سبع. قال بالكامل لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن بعموم الأدلة، يعني لا يحكم. ولا لمس سن من وضوء وشعر، ولا لمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. قلنا لأن ابن رجب في قواعده يذكر أن هذه الأشياء في حكم المنفصل، وإن كان الراجح أنها ليست في حكم، يعني مسألة من الحكم المنفصل أو في غير الحكم المنفصل لها أحكام أخرى، لكن إذا ذكر اللمس الأصل أنه يعم. ولا يعتقد بدون منصوص خرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد الشهوة لعدم تناول النص له. يعني قال فهذا يرجع على الفاعل نفسه. قال من أمضى بيده هو على الفاعل وليس على مفعوله. السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه وضوء ولا نعلم لهم مخالفة للصحابة، وقيل لا ينقض وهنا ولا الأرجح ضعيف وإن صح فقد عرضه ما هو أصح منه عند البيهقي في الكون. وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق رحمه الله وهو صحيح لأنه لم يجد فيه نص ولا هو في نعم المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب لي أن أتوضأ، وعلى ذكر الوجوب بكون الخبر مطلوبا على أبي هريرة قاله بالشخص. وأنا أرجح أن سيدي كل جماعة حمل الميت وتأثيره لا يجب منه وضوء، ولذلك لواحد الحديث ما حسنه قال الاستحباب، حسنه قال حسنه قال ليس عليكم مما من غسل ميتكم شيئا فحسبكم ان تغسلوا ايديكم عند الغسل الكبرى سمعته صحيح احمد حافظ وغيره. اما حديث من حمل ميتا الى توضا وغسله الى خدمه ضعيف. وقلنا قول ابن عمر بن عباس تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغاسل هو من يقلب الميت ويبشره دام يشوف الماء. وقلنا ليس المقصود حفظ حمل الميت هو حمل النعش نحمل يعني، ولكن من يحمله أثناء الوصل. السابع رجل لحم الإبل ولو ميئا، ولو ميئا لم يتعب لم يفرق بين الميت والمبروك. لحين جاب المصمم رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن توضا من لحم الغنم، قال ان شئت توضا وان شئت لا تتوضا. قال انا اتوضا من لحوم الابل. هنا اللحوم عام يشمل الني والمبروك. قال نعم توضا من لحوم الابل. ورد غيره من الاحاديث حديث البراء. وقال احمد بن نقضي والجمهور على ان لحم الابل لا ينقض، وجعل الوضوء في الحديث وضوء لغوي وهو غسل اليدين والفم، لان الابل في لحمها زهومه يعني في حته زجرت، لكن كما ذكرنا اكثر من مره ان الحقيقه تحمل على قصد المتكلم، فان كان من هذه اللغه فتحمل على الحقيقه اللغويه، المتكلم هو الشارع تحمل الحقيقة على الحقيقة الشرعية. وفي العرف رجل أوصى أو أوقف أو غيره ننظر في لفظه، فإن لم يحتمل الحقيقة اللغوية ولا العرف الشرعية نرجع للحقيقة العرفية. قال فلا نحضر ببقية أجزائها كبد وقلب وصحان وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وخنام وكوارع ومصوام ومرق لحم. طيب مرق نعم هذا لا ينقض لأنه لا يصدق عليه اسم اللحم. سبحانك الله. لكن قلنا الشريعة لم تأتي بحيوان بعضه حلال وبعضه حرام، لا، إما أن تحله كله وإما أن تحرمه كله. وذكرنا أن النهي لا يتضاعف، ولكن الأمر يتضاعف بدليل قوله تعالى، بدليل قوله فاتقوا الله واستطعتم، إذا النهي يتضاعف. إن عجزت عن بعضه عليك أن تأتي ببعض الآخر، لكن النهي لا يتضاعف. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فلي حد كذا إن الله تعالى يقول حجة أرض، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوا. طيب لا لا مش ليس هذا وضعه. إذا نصركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ورد البخاري. لا ما فيش في غير الشهور. نعم. ليه؟ لأنه محرم كليا وجزئيا. مش كده؟ الآن من قال بأن مرق الإبل لا يخطر علل لشيء، قال لأن المرق يوجد فيه بعض قطع اللحم الدقيقة الصغيرة جدا. لكن هالشريعة تفرض مثل عند مثل هذه الأشياء، فالمرق لا يتخذ به لأنه لا يصدق عليه اسم اللحم. الآن يا جماعة في الإبل، الإبل حلال أكله ولا ليس بحلال؟ طيب الكرش مش عارف ليه وذكر كل ده أكله حلال ولا لا؟ حلال. طيب والشربة حلال ولا مش حلال؟ حلال. طيب الخنزير فين الفرق؟ كله حرام. الخنزير نتكلم من ناحية حرمة ككل مش كده؟ لكن في الإبل هي حلال مش كده؟ صحيح أحسنت صحيح صحيح. يعني نقول إن المرض ما هو إلا أثر بكل المحرم صار من شحم أو لحم أو غيره من الخنزير أثر، وممكن نزلوه على قاعدة من سبع ما لا يثبتوا استقلالا، نزلوا سبع ما لا يثبتوا. ولا يمكن فصله عن الماء اصلا مش كده؟ اذا يغلب على الماء الخنزير المرق يغلب عليه الشحم. طيب قلنا حديث نقض الوضوء بألبان الابل عند ابن ماجد ضعيف. قال الثامن الردة عن الاسلام لقوله تعالى ومكر الايمان فقد خلص عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وقلنا الآية وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الثالثين يقيد به آية البقرة فمن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فيمت فأشر ومن يصدع الإسلام ثم رجع إليه عمله الذي عمله قبل ذلك. فإن كان حج فقد صارت بالحج مرة أخرى، إن كان أخرج الزكاة فلا يصلى بها مرة أخرى، إن كان صلى فلا يصلى بالصلاة مرة أخرى، وله أجره. ويدل عليه الحكيم الحزام البخاري قال رسول الله رأيت عملا كنت أتحنك بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلمت من خيرين. هذا ما فعلته من صلة الرحم والنفقة وغيرها، وهذا مش في أصلي، فهو في المسلم من باب أوجب. وكل ما أوجب الرسل أوجب الوضوء غير المحدث. ثم الراجح الراجح لأن هذه القاعدة من الفقهاء فيها نظر، هذه القاعدة فيها نظر. ليه؟ صحيح، يقول كل ما أوجب الغسل وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. لكن الآية من أراد أن يغتسل للجنابة هل يلزمه الوضوء؟ المرأة في غسل حيض النفاس هل يلزمها الوضوء؟ إلزم بدليل حديث أم سلمة من الصحيحين لما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل في المحيض. أما أنا فأخذ على رأسي أنا حساس من الماء فإذا أنا قد طهرت ولم يذكر لها وضوءا. صحيح أسماء بن شكر في الصحيحين والسنن قال تأخذ إحدى كنا إدراكها وماءها إلى آخر الحديث، وهذا في معرض البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يذكر لها وضوءا. وحين إمام الحسين في الصحيحين لما أجل الرجل ولم يجد ماء ودفع عليه الصلاة والسلام سلم من ماء جرب المي وقال أفرغه على نفسك، وهذا الرجل يظن فيه الجهل لأنه تمرد في التراب، يظن فيه الجهل ولم يأمره بوضوء. إذا ليس كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. قال غير الموت، وهنا الراجح راجح في الموت راجح من غسل الموت تعبدي أو من نظافة؟ نظافة تعبدي.